الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري أنه صلى بثوب واحد وهو مشتملا. علمنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاشتمال، فما المقصود بالاشتمال هنا في هذا النص؟ نهى عن الاشتمال كاشتمال اليهود، اشتمال الصماء، مش نهى عن الاشتمال مطلقا. نعم. سك السكر هنا على الشمال. نعم.